皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第32課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس الثاني والثلاثين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. والجملة الرئيسية اليوم هي فوتون の方が好きです. أحب الفوتون أكثر. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وهي الآن تزور مدينة شيزوكا مسقط رأس صديقتها ساكورا، وستبيت الليلة في منزل جدة ساكورا. إنها أول مرة تنام فيها على مراتب النوم اليابانية التقليدية فتون. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثاني والثلاثين، والجملة الرئيسية هي فتون の方が好きです. أحب الفوتون أكثر. 布団とベッドとどちらが好き？ 布団の方が好きです。この布団はベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。おやすみ。 إليكم شرح الحوار. لطالما أرادت أنا أن تنام على مراتب الفوتون المفروشة على التتامي، والتتامي هي حصر من النبات المجفف مثبتة على أرضية المنازل، فقد رأت هذه المراتب في الكثير من قصص المانجا. وساكورا تسأل أنا فوتون تو بيتو تو دوچيرا غا سكي؟ أيهما تفضلين، الفوتون أم السرير؟ فوتون هو الفوتون، بيتو هو السرير. وعند مقارنة شيئين بذكرهما في نفس الجملة نقول فتون تو بيدو تو، أي نضيف الحرف المساعد تو بعد كل واحد منهما، ثم نقول دوچيرا الذي يعني أيهما. عند الاختيار بين شيئين أو شخصين أو مكانين نستخدم أداة الاستفهام دوچيرا، وفي مثل هذه الجملة نضيف إلى دوچيرا الحرف المساعد な. ونقول どちらが سكي. هي صفة معناها محبوب وتستخدم بمعنى يحب، ورفعت نبرة الصوت عند هذه الكلمة، وجاءت الجملة الاستفهامية مختصرة لأنه أسلوب كلام دارج. هذا السؤال في الكلام المهذب يكون هكذا どちらが好きですか؟ أيهما تحب؟ كيف نسأل يا كريمة أيهما تفضل، الشاي أم القهوة؟ القهوة هي كوهي، والشاي هو كوتشا. أيهما تحب؟ يعني どちらがいいですか؟ وبالتالي كوهي تو كوتشا تو どちらがいいですか؟ أصبت. نعود إلى الحوار. أنا تجيب فوتون の方が好きです. أحب الفوتون أكثر، وهي الجملة الرئيسية لهذا الدرس. فوتون هو مراتب الفوتون. No. هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين. هو هو اللفظ الذي يضاف إلى الشيء المفضل من بين خيارين، والحرف المساعد نا يضاف إلى المبتدأ أو الفاعل، أي أننا نضيف نوهوغا إلى الشيء الذي نفضله. بالضبط. وبعد نوهوغا نقول سكي، أي يحب، ثم ديس الذي يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب. وماذا نقول إذا كنا نحب الاثنين على السواء؟ عندئذ نقول どちらも好きです. وتواصل أن كلامها この布団はベッドより柔らかいです. هذا الفوتون رخو أكثر من السرير. この يعني هذا عندما يضاف إلى اسم. فوتون هو الفوتون. この布団 يعني هذا الفوتون. و هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. بيدو هو السرير. يوري يعني أكثر من. عند المقارنة بين A و B من حيث خاصية معينة نقول A و B يوري، ثم نذكر بعدها الصفة التي تعبر عن تلك الخاصية. الصفة في هذه الجملة هي يواراكاي، أي رخو أو طري، وبالتالي كونو فوتون وا بيتو يوري ياوراكاي ديس، يعني الفوتون رخو أكثر من السرير. ولا تنسوا أن الجملة المثبتة في الكلام المهذب تختم باللفظ です。وأنا تقول لساكرا それじゃおやすみなさい والآن تصبحين على خير それじゃ يعني إذن وفي الكلام المهذب يكون それではおやすみなさい يعني تصبح على خير هذه هي كلمة التحية التي تقال قبل النوم وساكرا تجيب おやすみ هذا هو الأسلوب الدارج من おやすみなさいوالآن بعد أن عرفنا معاني الجمل تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثاني والثلاثين مرة أخرى فتون とベッドとどちらが好き 布団の方が好きですこの布団はベッドより柔らかいですそれじゃおやすみなさい おやすみ الفقرة التالية هي شرح الأستاذة وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس اليوم يا كريمة عرفنا أسلوبين للمقارنة نوهوغا ويوري أريد أن أعرف المزيد عن تعبيرات المقارنة إذن لنسأل الأستاذة تقول الأستاذة توكوناغا ليس للصفات في اليابانية تصريف يعادل صيغة التفضيل بل نضيف ألفاظا مثل يوري و نوهوغا وكلاهما يعنيان أكثر من مثلا المناخ في تايلاند أحر من اليابان بشكل عام لذا تعالوا نتخذ مثالا من الجملة تايلاند أحر من اليابان تايلاند يعني تاي اليابان يعني نيهوم. الصفة حار هي أتسي يدور الحديث عن تايلاند وبالتالي نذكرها أولا تايوا ثم نذكر اليابان التي تقارن بها نيهون مضافا إليها يوري وبالتالي تكون نيهون يوري ثم نذكر الصفة حار وهي أتسي تايلاند أحر من اليابان يعني تاي は日本より暑いです. كما يمكن التعبير عن نفس المعنى باستخدام الأسلوب の方が. بما أن تايلاند هي الأحر من اليابان فنضيف の方が بعد تاي ونقول تاي の方が. ويجب أن نضيف يوري إلى 日本 أي اليابان فنقول 日本より. حار يعني 暑い. تايلاند أحر من اليابان يعني تاي の方が日本より暑いです كنا مع فقرة شرح الأستاذة والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية عما تعبر الكلمة التالية في رأيك يا رندا؟ فكا فكا ليست عندي أي فكرة إنها كلمة تصف الأشياء المنتفخة والرخوة مثل الوسائد فكافكا كما نصف مراتب الفوتون ب فكافكا وهناك كلمة مشابهة في المعنى وهي هوا وهي تصف الأشياء الطرية الخفيفة ونصف الخبز مثلا بأنه هوا هوا كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم لأول مرة نمت على الفوتون وعلمت أن جدة ساكورا نشرته تحت الشمس أثناء النهار حتى يكون مريحا أكثر فعلا كان فكا فكا بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس الثاني والثلاثين والجملة الرئيسية فيه أحب الفوتون أكثر في الدرس القادم ستذهب أنا إلى مهرجان الجامعة وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World سايونارا